مع القرآن نحيا بالخير والسرور، في حفظه النجاة، فيه هدى ونور. حصاد تدبر الجزء 27 من سورة الذاريات الآية 31 إلى سورة الحديد الآية 29. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فرار السعداء إليه وفرار الأشقياء منه. ففروا إلى الله. قال السعدي: سمى الله الرجوع إليه فرارا لأن في الرجوع لغيره أنواع المخاوف والمكاره، وفي الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن. ففروا إلى الله، لما أمرنا بالفرار؟ لأن المخاوف كثيرة، أهواء وشهوات وفتن ومغريات وشياطين إنس وجن وصوارف عن الله وعقبات، فكلما تكالبت علينا وجب الإسراع بالفرار إليه. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. تآخي المنافقين على اختلاف مواقعهم في الدول المختلفة مذهل، وتطابق مواقفهم عجيب، وكأنهم يستقون من نبع واحد، واردهم الشيطان وبضاعتهم العصيان. أتواصوا به. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الانتفاع بالتذكرة مؤشر على قوة إيمانك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اعرف رسالتك في الحياة والمهمة التي خلقك الله من أجلها، بل وخلق لك ما يعينك عليها. في الحديث: إن الله قال: إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. في الآية نفيان متدرجان يفيدان تمام غناه عز وجل، كأنه قال: لا أطلب منهم رزقا ولا ما هو دون ذلك، وهو تقديم الطعام بين يدي السيد. في رق منشور. والرق ما يكتب فيه، وهو جلد رقيق، فليس المهم فخامة الأوراق بل ما فيها من كلمات. في رق منشور. هل ساهمت في نشره لتنال هذا الشرف؟ والبيت المعمور. في الحديث الصحيح: البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. إن عذاب ربك لواقع. سمع عمر قارئا يقرأ والطور إلى قوله: إن عذاب ربك لواقع، فاستند إلى جدار ثم عاد إلى بيته يعود الناس شهرا مما ألم به. ما له من دافع. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: قدمت المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكلمهم في أسارى بدر، وكان كافرا، فجئت إليه وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب، فسمعته يقرأ والطور إلى إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، فكأنما صدع قلبي فأسلمت خوفا من نزول العذاب. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. أحداث هائلة وأهوال مفزعة حركت هذه الأجرام العظيمة من مكانها، فكيف بأثرها على الإنسان الضعيف؟ يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. والإتيان بالمصدرين هدفه توضيح غرابتهما وخروجهما عن الحدود المعروفة، أي مورا عجيبا وسيرا غريبا لا يعرف أحد كنههما. فاكهين بما آتاهم ربهم، أي متلذذين بما في أيدينا من خيرات مأخوذ من الفكاهة، وهي طيب العيش والسرور مع النشاط، وسميت الفاكهة بهذا الاسم لتلذذ الإنسان بها. متكئين على سور مصفوفة. الراحة بعد التعب، والنعيم بعد الشقاء، وانتهاء التعب والشقاء إلى غير رجعة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. عاطفة ممتدة. قال الإمام الرازي: شفقة الأبوة كما هي في الدنيا متوفرة كذلك في الآخرة، ولهذا طيب الله تعالى قلوب عباده بأنه لا يولهم بأولادهم بل يجمع بينهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله يرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يقول وما نقصناهم. كل امرئ بما كسب رهين. قال الزمخشري: كأن نفس العبد رهن عند الله بالعمل الصالح الذي هو مطالب به، كما يرهن الرجل عبده بدين عليه، فإن عمل صالحا فكها وخلصها وإلا أوبقها. يتنازعون فيها كأسا، أي يتناولها بعضهم من بعض، وهو المؤمن وزوجاته وخدمه في الجنة. والكأس إناء الخمر وكل إناء مملوء من شراب وغيره، فإذا فرغ لم يسمى كأسا. لا لغو فيها ولا تأثيم. قال ابن عطاء: أي لغو يكون في مجلس محله جنة عدن وسقاتهم الملائكة وشربهم على ذكر الله وريحانهم وتحيتهم من عند الله والقوم أضياف الله. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. إذا كان الخادم كاللؤلؤ فكيف يكون المخدوم؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه. دعاؤهم كان سببا في نجاتهم من كروبات يوم القيامة، فكيف لا يكون سببا في كشف كروبات الدنيا؟ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. استرجاع ذكرياتنا مع الصالحين في الدنيا هي بعض نعيم الجنة. إنه هو البر الرحيم. قال ابن عباس: الصادق فيما وعد، وهذا لائق بما دعا به أهل الجنة، فقد نادوا الله بهذا الاسم بعد أن رأوا ما وعدهم الله به واقعا في الجنة. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. الخوف الذي يعتري قلبك في الدنيا هو سبب نجاتك في الآخرة. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. عذاب النار النافذة في المسام نفوذ السموم، وهي الريح الحارة المعروفة، وهو أبلغ في الألم، لأن كل خلية في الجسد ستتعذب. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. قال إبراهيم التيمي: ينبغي لمن لا يشفق أن يخاف ألا يكون من أهل الجنة، لأنهم قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. كل ريب في القرآن فهو شك، إلا مكانا واحدا في سورة الطور، وهو ريب المنون، يعني حوادث الدهر. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال ابن عطية: هذه الآية يجب أن يقررها كل مؤمن في نفسه، فإنها تفسح مضايق الدنيا. فإنك بأعيننا، أنت بمرأة ومسمع منا، فنحن نرى ونسمع كل ما نزل بك، لست وحدك. فإنك بأعيننا. وقالوا في جمع العين هنا وإفراده في سورة طه، ولتصنع على عيني مع موسى عليه السلام، إلى أن فائدة الجمع الدلالة على المبالغة في الحفظ، كأن معه من الله تعالى حفاظا يكلؤونه بأعينهم، وذلك لتصبير الحبيب على المكائد ومشاق التكاليف والطاعات، فناسب الجمع لأنها أفعال كثيرة كل منها يحتاج إلى حراسة منه عز وجل. ما ما ضل صاحبكم وما غوى. ذب الله عن نبيه، فمتى نذب عنه نحن؟ ما ضل صاحبكم وما غوى. قال ابن عطية: والضلال أبدا يكون من غير قصد من الإنسان إليه، والغي كأنه شيء يكتسبه الإنسان ويريده. نفى الله تعالى عن نبيه هذين الحالين. وما ينطق عن الهوى، اتهم عقلك قبل أن تعترض على نص شرعي قطعي. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. تعريف الهوى باختصار هو مخالفة الوحي. ذو مرة فاستوى، هي صفة من صفات جبريل عليه السلام، والمرة تطلق على قوة الذات وحصافة العقل ورجاحته، وهذه لا بد أن تكون من صفات كل داعية. ثم دنا فتدلى، الذي دنا وتدلى هو جبريل، أي اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ليوحي إليه. ثم كن الله عن قرب جبريل من نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: فكان قاب قوسين أو أدنى. ولقد رآه نزلة أخرى، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته الملائكية التي خلقه الله عليها في رحلة الإسراء والمعراج. عند سدرة المنتهى، رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عند هذا المكان المسمى سدرة المنتهى لانتهاء علوم الخلائق عنده، وهو مكان في السماء السابعة لا يعلم ما وراءه إلا الله. تلك إذا قسمة ضيزى، أي جائرة. وكلمة ضيزى أغرب كلمة في القرآن، وجاءت غريبة لتعبر عن القسمة الغريبة التي قسمها الكفار بينهم وبين الله في شأن الملائكة: ألكم الذكر وله الأنثى. وهذا تناظر جميل في اللغة، كما قال الرافعي في إعجاز القرآن: هذه الكلمة غريبة في لفظها، وغريبة في معناها، وغريبة في نطقها، وغريبة في صوتها، فجمعت أربع غرائب في أربعة حروف. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الأسماء والأوصاف والألقاب الكاذبة لا تغير الحقائق ولا تجعل الحرام حلالا. وفي الحديث: لا يشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. فلله الآخرة والأولى، إذا تمنيت شيئا من خيرات الدنيا والآخرة فسل الذي يملكهما. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. قال ابن عباس: هو الرجل يلم بذنب ثم يتوب. ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن يغفر الله يغفر جم، وأي عبد لك ما ألم. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. ليس المقصود هنا فتح الباب لارتكاب الصغائر، بل فتح باب التوبة منها، حتى لا ييأس مرتكب الصغائر من رحمة الله فيمضي قدما في ارتكابها فتجره إلى الكبائر، وحتى لا يعامل مرتكب الصغيرة معاملة مرتكب الكبائر. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لا تتكلم عن نفسك، فليست العبرة بما تقول وإنما بما تعمل. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، في الحديث: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم، سموها زينب. قال ذلك: ينهى عن اسمي برة، وأوصى أن تسمى بدلا منه باسم زينب. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، نزلت في الوليد بن المغيرة، كان قد سمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن يسلم، فعاتبه رجل من المشركين وقال: أتترك ملة آبائك؟ ارجع إلى دينك، وأنا أتحمل عنك كل شيء تخافه في الآخرة، لكن على أن تعطيني كذا وكذا من المال. فوافقه الوليد على ذلك ورجع عن الإسلام، وأعطى بعض ماله لذلك الرجل، ثم أمسك عن الباقي وبخل به، فأنزل الله تعالى هذه الآيات: وأعطى قليلا وأكدى، قال ابن عباس: وأكدى، أي كدره بمنه. وإبراهيم الذي وفى. من الذي يمدح هنا؟ ومن يطيق هذا المدح؟ وفى في كل ما أمره الله به، فإبراهيم عليه السلام قدوتنا في إتقان العمل وإتمامه على أكمل وجه حتى يمدحه الله عليه. ألا تزر وازرة وزر أخرى. القرآن يعلمنا الإنصاف. ألا تزر وازرة وزر أخرى. دخل رجل على الحجاج مقيدا يشكو أنه يعاقب بعصيان عاص من عشيرته، فأجابه الحجاج مبررا الفعل شعرا: ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ومجى المقارف صاحب الذنب. فقال الرجل: أصلح الله الأمير، لكني سمعت الله عز وجل يقول: قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. فقال الحجاج: فكوا قيده وأعيدوا له ما أخذتموه منه، ومر مناديا ينادي: صدق الله وكذب الشاعر. وأن سعيه سوف يرى. سعيك سوف يرى في الغد، فما الداعي للرياء اليوم؟ وأنه هو أضحك وأبكى. الضحك والبكاء مسائل قصرية لا دخل لأحد من البشر فيها، هم فقط أسباب، والله هو مسبب الأسباب. وأنه أهلك عادا الأولى. هو سيهلك عادا الثانية والثالثة، وكل من سلك سلوك عاد في الظلم والإجرام سيهلكه الله كما أهلك عادا الأولى. وأنتم سامدون. قال ابن عباس: السمود اللهو والباطل، وقيل السمود الغناء بلغة حمير، ومنه قول بعضهم لجاريته: اسمدي لنا، أي غني لنا. الرحمن علم القرآن. إلى كل مرب أو معلم: لن تكون ناجحا حتى تكون رحيما. وتأمل كيف قدم الله الرحمة على التعليم. علم القرآن، خلق الإنسان. النعم قسمان: نعمة خلق وإيجاد، ونعمة هداية وإرشاد. ونعمة الهداية والإرشاد أعظم من نعمة الخلق والإيجاد، لذا بدأ بها. ألا تطغوا في الميزان. ثم قال: ولا تخسروا الميزان. والطغيان الزيادة إذا كان الكيل لهم، والخسران النقصان إذا كان الكيل لغيرهم. عدالة الإسلام مطلقة. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تكرارها 31 مرة في السورة نفسها من باب تقرير النعم والتذكير بها. قال صلى الله عليه وسلم: لقد قرأتها، يعني سورة الرحمن، على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم. كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. كل يوم هو في شأن. اليوم شأن وغدا شأن آخر. كل يوم هو في شأن. قال عبيد بن عمير: يجيب داعيا ويعطي سائلا، أو يفك عانيا أو يشفي سقيما. سنفرغ لكم أيها الثقلان. سين: الفراغ لا يكون إلا عن شغل، والله تعالى لا يشغله شأن عن شأن. جيم: هذا وعيد من الله لعباده، وليس بالله شغل يشغله حاشاه. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. الشواظ هو اللهب الذي لا يخالطه دخان، والنحاس هو الدخان الذي لا لهب معه، والمعنى: أنتم لا تستطيعون الهرب من قبضتنا بحال من الأحوال، ولو حاولتم الهروب لأرسلنا عليكم لهبا يحرقكم ودخانا يخنقكم، وفي هذه الحالة لا تنتصران. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وقال في موضع آخر: وقفوهم إنهم مسؤولون. كيف نفى السؤال وأثبته، والجواب: السؤال قسمان، قسم أثبته الله وقسم نفاه الله. فالذي أثبته الله هو سؤال التقريع والتوبيخ، أي لما فعلتم هذا، والذي نفاه كما في سورة الرحمن هو سؤال الاستعلام والاستفهام. يعرف المجرمون بسيماهم، المجرم يعرفه كل أحد يوم القيامة بسيماه، فلا يحتاج إلى تمييز أو تعريف. فيؤخذ بالنواصي والأقدام، قال ابن عباس تأخذ الزبانية بناصيته وقدميه ويجمع فيكسر كما يكسر الحطب في التنور. ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال سهل التستري هم بمعصية ثم ذكر مقامه بين يدي الله تعالى يوم الحساب فانتهى عنها. ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، اتكاء أهل الجنة لا يباعدهم عن ثمر شجر هدان إليهم ليلتقطوه بأفواههم دون الحاجة إلى الاعتدال من جلستهم. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، إلى أن قال كأنهن الياقوت والمرجان. قدم العفاف على صفة الجمال، فلا قيمة لجمال المرأة بغير عفاف. فيهن قاصرات الطرف، أي غاضات الأبصار عن غير أزواجهن، فمن قصر طرفه في الدنيا عن الحرام أعطاه الله قاصرات الطرف كما وعد في الجنان. ومن دونهما جنتان، تتفاوت درجات العباد في الجنة بحسب تفاوت هممهم في الدنيا. ومن دونهما جنتان، يعني أقل منهما، لكن لأنه ليس في الجنة ما يسمى أقل فاستعاض بذلك بقوله ومن دونهما. في الأولى قال فيهما من كل فاكهة زوجان، وفي الثانية قال فيهما فاكهة ونخل ورمان. في الأولى أطلق خيالك، وفي الثانية قيده، وبينهما من فارق النعيم ما لا يخفى. إذا وقعت الواقعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. قال جابر بن عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم، وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور. خافضة رافعة، قال محمد بن كعب تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين، وترفع رجالا كانوا في الدنيا مخفوضين. أولئك المقربون، ولم يقل المتقربين حتى يفهم أن ما هم فيه من فضل من الله تعالى وليس شيئا حصلوا عليه بأنفسهم. والسابقون السابقون، أولئك المقربون، أي السابقون للخيرات مقربون في الدرجات. السرعة هنا ارتقاء هناك. عربا أترابا، عربا أي محببات إلى أزواجهن، قال المبرد هي العاشقة لزوجها، وأترابا يعني كلهن على سن واحدة. وظل من يحموم، غاية البشاعة والرعب أن يكون الظل الذي يأوي إليه المتعبون لهيبا يشوي الوجوه. فشاربون شرب الهيم، الهيم الإبل تصاب بداء تشرب منه فلا ترتوي وتتعذب فلا تموت ولا تستريح، فشبه أهل النار بها وهو أحط تشبيه. لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون، كان بعض الصالحين يدعو مع شرب الماء العذب الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. أفرأيتم النار التي تورون، ما أسهل تحويل الاستمتاع بالدفء إلى عبادة بنية صالحة. ومتاعا للمقوين، للمقوين أي للمسافرين، قال ابن القيم وخص المقوين بالذكر وإن كانت منفعتها عامة للمسافرين والمقيمين تنبيها لعباده، والله أعلم بمراده من كلامه، على أنهم كلهم مسافرون وأنهم في هذه الدار على جناح سفر، ليسوا هم مقيمين ولا مستوطنين، وأنهم عابروا سبيل وأبناء سفر. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. قال الرازي: قدم كونها تذكرة على كونها متاعا ليعلم أن الفائدة الأخروية أتم وبالذكر أهم. فلا أقسم بمواقع النجوم. فلا أقسم بمعنى أقسم، ولا للتأكيد، على عادة العرب في كلامهم أنهم إذا أقسموا على إثبات أمر واضح قالوا لا أقسم، أي لا يحتاج إلى قسم. لا يمسه إلا المطهرون. قال ابن تيمية: فإذا كان ورقه لا يمسه إلا المطهرون فمعانيه لا يهتدي بها إلا القلوب الطاهرة. لا يمسه إلا المطهرون. أكثرنا فهما لكلام الله، أطهرنا قلبا. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. قال أبو العالية: لم يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا حتى يؤتى بغصن من ريحان الجنة فيشمه ثم يقبض. سبح لله ما في السماوات والأرض. كل ما حولك من الجمادات ومن حولك من الأحياء يسبح، تناغم مع الكون وسبح. سبح لله ما في السماوات والأرض. خمس سور في القرآن بدأت بتسبيح الجمادات تعظيما لله، فإذا كان في حق الجمادات ولا تكليف فكيف بالأحياء المكلفين. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. قال ابن القيم: وحيث جاء هذا القرض في القرآن قيده بكونه حسنا، وذلك يجمع أمورا ثلاثة: أحدها أن يكون من طيب ماله لا من رديئه وخبيثه، الثاني أن يخرجه طيبة به نفسه ثابتة عند بذله ابتغاء مرضات الله، الثالث ألا يمن به ولا يؤذي أحدا. فالأول يتعلق بالمال، والثاني يتعلق بالمنفق بينه وبين الله، والثالث بينه وبين الآخذ. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. قال ابن مسعود: يؤتون نورهم على قدر أعمالهم، فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة، ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم، ومنهم أدناهم نورا من نوره أعلى إبهامه فيطفئ مرة ويوقد مرة. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. قال ابن عاشور: وذكروا لهم أصول أربعة هي أسباب الخسران، وهي فتنة أنفسهم والتربص بالمؤمنين والارتياب في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم والاغترار بما زينته إليهم أنفسهم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. كل شيء يمكن تعويضه إذا فات إلا الإيمان، وصدق من قال: اليوم يقبل منك مثقال ذرة، وغدا لن يقبل منك ملء الأرض ذهبا. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. كلما طال البعد عن القرآن قسى قلب العبد، ولين القلب بكثرة تعاهد القرآن. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. هذا تمثيل رائع، فالقلوب التي ماتت بسبب القساوة ممكن إحياؤها بالمواظبة على الذكر كما يحيي الله تعالى الأرض بالمطر. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر. قال ابن عاشور: وقد ذكر هنا من شؤون الحياة ما هو الغالب على الناس، وهي أصول أحوال المجتمع في الحياة، وهي أيضا أصول أطوار أحد الناس في تطور كل واحد منهم. فإن اللعب طور سن الطفولة والصبا، واللهو طور الشباب، والزينة طور الفتوة، والتفاخر طور الكهولة، والتكاثر طور الشيخوخة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال الخشيري: الدنيا حقيرة، وأحقر منها قدرا طالبها، وأقل منه خطرا المزاحم فيها، فما هي إلا جيفة، وطالب الجيفة ليس له خطر، وأخس أهل الدنيا من بخل بها، وهذه الدنيا المذمومة هي التي تشغل العبد عن الآخرة. أعجب الكفار نباته. الكفار هنا الزراع الذين يزرعون الأرض ويبذرون فيها البذور، وسموا كفارا من الكفر بمعنى الستر والإخفاء، لأنهم يخفون البذور في باطن الأرض. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. قال ابن عباس: لما خلق الله القلم قال له اكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. لكي لا تأسوا على ما فاتكم. كلمة لو ليس لها وجود في قاموس المؤمن. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. تساؤل مشروع. قال ابن جزي: فإن قيل إن الإنسان لا يملك نفسه أن يفرح بالخير ويحزن للشر، فالجواب أن النهي عن الفرح إنما هو الذي يقود إلى الكبر والطغيان، وعن الحزن الذي يخرج عن الصبر والتسليم. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قال ابن كثير: وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه، ولهذا أقام الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة تنزل عليه السور المكية لبيان أن دين الله حق، فلما قامت الحجة على من خالفه شرع الله القتال بعد الهجرة حماية للحق. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قال الإمام الفخر الرازي: ثم إن الحديد لما كانت الحاجة إليه شديدة جعله الله سهل الوجدان كثير الوجود، والذهب لما كانت حاجة الناس إليه قليلة جعله الله تعالى عزيز الوجود، وبهذا تتجلى رحمة الله على عباده، فإن كل شيء كانت حاجتهم إليه أكثر جعل الحصول عليه أيسر. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. المراد به علم الظهور الذي يترتب عليه الثواب أو العقاب، أما علم أنه سيكون فهذا معلوم منذ الأزل، هذا من تمام عدل الله ألا يعاقب عباده إلا بما ظهر منهم. ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. قال الإمام الآلوسي: وقوله إلا ابتغاء رضوان الله استثناء منقطع، أي ما فرضناها نحن عليهم رأسا، ولكن ابتدعوها وألزموا بها أنفسهم ابتغاء رضوان الله. فما رعوها حق رعايتها. ابتدعوها من أجل أن يرضى الله عنهم، ولكن بمرور الأيام لم يحافظ كثير منهم على ما تقتضيه هذه الرهبانية من زهد وتقى، بل صارت طقوسا خالية من الروح. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. ذكر ابن كثير أنه لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله هذه الآية في حق هذه الأمة، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغارب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استأجر أجراء فقال: من يعمل من غدوة إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل من العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين قيراطين؟ فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء؟ قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. يؤتكم كفلين من رحمته. ثمرة التقوى رائعة. قال القرطبي: وأصل الكفل كساء يكتفل به الراكب فيحفظه من السقوط، أي يؤتكم نصيبين يحفظانكم من هلكة المعاصي كما يحفظ الكفل الراكب من السقوط. مع القرآن نحيا بالخير والسرور، بحفظه النجاة فيه هدى ونور. وآيه العظيم شفاء للصدور، حاجاته تجلى على مدى العصور. على مدى العصور. على مدى العصور.